القاهرة، القرن التاسع الهجري، عاصمة العالم الإسلامي ومركز الإشعاع الحضاري في دولة المماليك. في هذه المدينة الصاخبة كان هناك ماراثون صامت يجري في الخفاء، ليس سباقا بالخيول ولا صراعا بالسيوف، بل صراع من نوع آخر، صراع العقول والعبقريات. رجلان من أعظم أئمة الإسلام يعيشان في نفس الزمان ونفس المكان، وكلاهما قرر أن يكتب أعظم شرح لأصح كتاب بعد القرآن الكريم، صحيح البخاري. الأول هو الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني، والثاني وهو بطل قصتنا اليوم هو قاضي القضاة والموسوعة البشرية المتحركة الإمام بدر الدين العيني، وكتابه الأسطوري عمدة القاري شرح صحيح البخاري. فكيف كتبت هذه الموسوعة المكونة من 25 مجلداً؟ وما قصة المنافسة الشرسة بينه وبين ابن حجر؟ وكيف هندس العيني كتابه ليصبح بمثابة جامعة إسلامية تتحدى الزمن؟ أهلاً بكم أصدقائنا المستمعين في حلقة جديدة من بودكاست اسم البودكاست الخاص بك. اليوم لن نتحدث عن كتاب تقرأه في جلسة أو جلستين، اليوم سنفتح أبواب مدينة معرفية كاملة استغرق بناؤها 20 عاماً من العمل المتواصل. تخيل معي رجلاً يشغل منصب قاضي القضاة للحنفية في مصر، ويتولى منصب الحسبة، أي إنه يراقب الأسواق والأسعار وأحوال الناس بالنهار، ولكنه في الليل يتحول إلى راهب في محراب العلم. هذا هو الإمام العيني، المولود سنة 762 هجرية. لم يكن العيني مجرد شيخ يروي الأحاديث، بل كان لغوياً ونحوياً وفقيهاً ومؤرخاً وحتى خبيراً في الجغرافيا والحساب، وكل هذه المهارات صبها في قالب واحد أسماه عمدة القاري. الآن دعوني أخذكم إلى كواليس التأليف. في تلك الأيام كان الإمام ابن حجر الشافعي المذهب يكتب أجزاء من كتابه الشهير فتح الباري وتنشر بين طلبة العلم. ماذا كان يفعل العيني؟ كان العيني الحنفي المذهب يحصل على تلك الأوراق فور صدورها، يقرأها بعين الناقد والخبير، ثم يجلس ليكتب في عمدة القاري ويقول بأدب شديد: وقال بعضهم كذا وكذا، والصواب كذا، دون أن يذكر اسم ابن حجر. كان يرد عليه وينتقده لغويا ويدافع عن مذهب الإمام أبي حنيفة بضراوة، ولكن بفروسية علمية نادرة. عندما اكتشف ابن حجر هذه التعقبات لم يغضب كغضب العوام، بل ألف كتابا كاملا للرد على العيني أسماه انتقاد الاعتراض. يا الله، تخيلوا حجم الثراء المعرفي الذي جنته الأمة من هذه المنافسة، حتى إن المؤرخين قالوا جملتهم الشهيرة: لولا فتح الباري لما كتب عمدة القاري، كانا كفرسي رهان يدفع كل منهما الآخر نحو القمة. طيب، قد تسألني ما الذي يميز عمدة القاري عن غيره من مئات الشروح؟ السر يا صديقي في كلمة واحدة: الهندسة. العيني لم يكن يسرد الشرح سردا مملا ومتداخلا، بل ابتكر نظاما منهجيا يسبق عصره بقرون. إذا فتحت أي حديث في الكتاب ستجده يقسم الشرح إلى عناوين صارمة: بيان اللغة والإعراب، يفكك الكلمات ويضبط النحو لكي لا تفهم الحديث خطأ، بيان رجاله، يأتيك بملف كامل عن سلسلة الرواة، بيان المعاني والبيان، يشرح لك سحر البلاغة النبوية، بيان استنباط الأحكام، وهنا يفتح لك محكمة فقهية يعرض آراء المذاهب الأربعة، يدافع ويحلل ويرجح. ليس هذا فقط، العيني كان مؤرخا، إذا مر في الحديث اسم غزوة أو جبل يوقف الشرح ليقول لك إن هذا الجبل يبعد عن مكة كذا كيلومترا، واسمه القديم كذا، واسمه اليوم كذا، كأنك تقرأ جوجل مابس في القرن التاسع الهجري. هناك سر عظيم في صحيح البخاري يسمى تراجم البخاري أو عناوين الأبواب. الإمام البخاري كان عبقريا لدرجة أنه يضع عنوانا للباب وتضع أنت يدك على رأسك وتقول: ما علاقة هذا العنوان بالحديث المذكور تحته؟ هنا يتدخل العيني تحت عنوان اسمه بيان المطابقة، يغوص في أعماق عقل الإمام البخاري، يفك الشفرة ويربط بين العنوان والحديث بطريقة تجعلك تبتسم انبهارا من شدة الذكاء. ولم ينسى العيني القلب والروح، فبعد كل هذا الفقه والنحو يضع لك فقرة بعنوان ما يستفاد منه، ليستخرج لك الفوائد التربوية والأخلاقية، وكيف تعامل زوجتك، وكيف تربي أبنائك، وكيف تزكي نفسك، لتخرج من الحديث وأنت إنسان أفضل. أصدقائي، كتاب عمدة القاري ليس مجرد حبر على ورق، وليس مجرد تراث قابع في رفوف المكتبات، هو رسالة لنا اليوم، رسالة تقول إن العقل المسلم عقل جبار وقادر على التنظيم والموسوعية، رسالة تقول إن الاختلاف يمكن أن يكون راقيا وأنيقا ويبني حضارة بدلا من أن يهدمها، رسالة تقول إن خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم تستحق أن تنفق فيها الأعمار. إلى هنا نصل إلى نهاية رحلتنا في أروقة هذا السفر العظيم. شاركنا في التعليقات، ما هو أكثر شيء أبهرك في قصة الإمام العيني وكتابه؟ وهل تفضل قراءة الكتب المقسمة هندسياً ومنهجياً أم المسرودة سردياً؟ لا تنسوا الاشتراك في البودكاست ومشاركة هذه الحلقة مع كل محب للقراءة والتراث. كان معكم أسامة من بودكاست صراع العباقرة. دمتم في رعاية الله وفي رحاب العلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.